يا ابو بكر دلنا العدوان، يا ابو بكر دلنا العدوان، وعلى الدقم يا بري حالي، وعلى الدقم يا بري حالي، ان يسر الله وانا عاجلان، ان يسر الله وانا عاجلان، بندك الاول مع التالي، بندك الاول مع التالي، ونطير الى جنة الرحمن، ونطير الى جنة الرحمن، على القناديل طوالي، على القناديل طوالي، حور انتسر ناظر الاعيان، حور انتسر ناظر الاعيان، في رحمة الواحد الوالي، في رحمة الواحد الوالي، واللي غدا فدقم حيران، واللي غدا فدقم حيران، لا تتعب الفكر يا غالي، لا تتعب الفكر يا غالي، اقدم وخليك مثل بركان، اقدم وخليك مثل بركان، وش بالمباحث ولا تبالي، وش بالمباحث ولا تبالي، شوف الجزيرة غدت نيران، شوف الجزيرة غدت نيران، بديني طيبين الأفعالي، بديني طيبين الأفعالي، جند الخلافة على البيبان، جند الخلافة على البيبان، صاب السلولي بالإذلالي، صاب السلولي بالإذلالي، يا أبو بكر دلن العدوان، يا أبو بكر دلن العدوان، وعلى الدقم يا بري حالي، وعلى الدقم يا بري حالي، إن يسر الله وأنا عاجلان، إن يسر الله وأنا عاجلان، بندك الأول مع التالي، بندك الأول مع التالي، بندك الأول مع التالي، بندك الأول مع التالي، تكبير الله أكبر.